السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الدين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، آله ومن سلك طريقته واتبع سبيله إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس البث التجريبي للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيق إلا بالله. أنا ولأن ترد الأسئلة أجيب على سؤال دعت الحاجة إليه، وهو: هل التكبير صيغة معينة في العيدين أم الأمر في ذلك واسع؟ وكرر الجواب فقد مضى مرارا. أولا، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة للتكبير، فلم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، فالأمر في ذلك كله واسع، وليس هناك إجماع على صيغة دون غيرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا يجوز، حرام حرام حرام أن تصوم يوم العيد. نعم. حبيبي واضح سؤالك. يوم الاثنين ربع يوم العيد، هذا هو ربع يوم الاثنين من أيام التشريق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا تصومه فلا تصومه إلا إذا كنت حاجا ولم تجد ماء التمتع فلك أن تصومه. وإن كان يوم الجمعة هو لا لا تصومه. صلى الله أعود الإجابة. لم... السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنت طيب وبخير وعافية. السؤال إن هناك من المفسرين من يفسر بعض آيات الصفات بلا يلزمها، أليس كذلك؟ بما إيه؟ يعني بعض المفسرين يفسروا آيات الصفات صفات الله عز وجل بلا يلزمها، بلا يلزمها، لا تأخذنك بأعيننا يعني على مرأة منا وحفظ. طيب، هل المرأة منا والحفظ كان في صفة العين؟ لا. قد؟ والسؤال؟ بما لا يتضمن نفيا لصفات الله عز وجل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم تفضل. شفنا ايه حكم الشرع في العقوبة بالسجن؟ والله هو جائز العقوبة بالسجن جائزة، لكن يعني تبدير الشريعة بسجون هو الذي لا يجوز. إذا كان المسجون قاتل فعقوبته في الشريعة القتل، ليس عقوبته 25 سنة، إنما عقوبته في الشريعة القتل، إلا أن يعفو عن المقتول. السارق مثلا عقوبته في الشريعة قطع اليد، حولوه إلى سجن حادو على الطريق، لكن ماذا نصنع؟ لكن هذا الواقع. السجن جائز أحيانا، وقد عمر بن الخطاب اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها اتخذها سجنا على ما أذكره من أقوال العلماء في هذا الصدد. لا ليس هناك نصوص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الأستاذ سؤال في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد غلوت. في شرح رياض الأفهام للإمام الفكهاني قال هذا عام بالنسبة لسماع المصلي وعدمه، معنى كده أن هو يعني يدخل المصلي يدخل في سماع، يعني الحديث يدخل في سماع المصلي ويصلي. يعني إيه يعني في سماع المصلي وعدمه؟ مش فاهم كلامك. لم أفهم كلامك. إيه يعني المصلي وعدمه؟ ما معنى المصلي وعدمه؟ ما هو ده والله مكتوب في النور هو كلام القرآن لازم نحتاج لتفسير خلاص كلام مشكلة عنه نتركه وننتقل لغيره مرحبا يا ابنة عائشة بارك الله فيك يا عائشة عائشة ابنته واحدة غريبة حتى نازم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وطاعتك يا ربي كان في سؤال هو تكرمت يا سيدنا تفضل كان لو شخص يوقف في امريكا مثلا ويبكي وقت في مصر ان هو يتحرر ويبتدي حتى بكره ان شاء الله ان شاء الله بالسلامة انا بقال مصر عشان يقدر صحيح ما بين مصر عن المصريين هو يتبع الان على خاطر ايه ممكن على الذي سيقوم بالذبح. أكيد أمي سلام. أنت سويت على بك يا شخصية الشربين. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أنا حكي لو إذا هو اللي يا ريت يا ليه قالت انت متخلف وما بتفهمش هو اللي ايه ماذا قال لها ها لم يرد ولا استفزها حتى قالت هذا الكلام قلت لها عشان خايف من لا لا كده ليست بمهذبة فإذا سبقت في نقلك عنها فهذا يبدو العفو أقرب للتقوى الذي ليه تعيد فكن عافيا عن الناس وعلم وقت آخر لا معلش الوجه الله مسامح كريم الله يبارك فيك الليلة لا تعيد ما تذكرش الناس انتعشتوا مع بعض يعني الحمد لله اختلطت ببعض بعدها مدة لقيت حسب اللي تنعيد يا ابن الشيخ لا لا لا لا لا طبعا طبعا لا لا خلاص هي لا لا لا انت مدلع شوي سلام السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ الصحيح عند الوضحية الخيار الصحيح عند الأضحية على وضع النبي صلى الله عليه وسلم. الأضحية الصحيح. الأضحية من أي ناحية يعني؟ من كلام واسع من أي ناحية؟ لو نجد نضحي بإذن الله. أو تبدأ تجيب الكبش وتجمعه. تعال أنت تسرع طلق بالذبح ولا إيه مش فاهم؟ يعني في كلام واسع اللي هو لازم نوقف من الأهل والأحداث في التوزيع. ما ينزمش كل الناس عايز تأكل من الأهل والأحباب قبل التوزيع بعد التوزيع تطعم الفقراء قبل تطعم الأقارب الأمر واسع كله واسع كل منا وطعم بأس الفقير ليس على استعمالنا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل شيخنا كنت عايز اتفصل عن الدائمة على قراءة سورة الكهف كل جمعة. ما شيء حسن هذا رأي الجمهور وإن كان الخبر موقوفا على أبي سعيد الخدري لكن عليه على الجمهور. العمى أنا سمعت من كذا شريفة ما بدعة لا لا لا لا من قال لك بدعة كذا؟ من يعني لماذا بدعة وموقوف على أبي سعيد الخدري يعني أبي سعيد الخدري مبتدع يعني مثلا السلام عليكم سامع غير نقرأ أبو الرب يا سامع نقرأ أبو الرب وأنت لست عبد السلام عليكم وانت طيب يا رسول الله خير. الشيخ إذا بدأ يترك من يريد التضحية شعره إلى وقت التضحية في آخر يوم العيد، إذا أراد أحدكم أن يضحي بالأضحية. نعم نعم نصر الله خير. السلام عليكم. نعم ايه الشيخ كنت صح شوية الله يرضى عليك، ارفع صوتك حتى ننشط معك. يا اخي انا شاري الفلوس خاف يعني كيف الحياة وعطوا سلعة بلحة وكذا شيء طيب وقلت بالنسبة كل شهر او كل كذا شهر تحت حساب؟ لا يعني رفع بدي مبلغ هو كل شهر بديك نسبة من مبلغ بيلك اخر السنة اصفي والدك فاخذت عليك دفاع صح؟ ولا كده مقطوعة؟ لا هو بس بياخد المبلغ يشغله وكل شهر مثلا في مكسب من الشهر ده معتزله وبيديني الاجازه بتاعته كل شهر. طيب بدلك المكسب مش مشكله، ايه المشكله؟ لو هو ثبت الرقم ده هتبقى فيها مشكله. في احيان الناس تثبت الرقم كتقريب ميزان تقريبي، اذا كان يثبت الرقم ايضا ويقول أنا بعطيك في الشهر 1100 في نهاية السنة بصرف الحسابات أو لك زي تأخذ عليك تدفع ما بأس. لا لو أنا مثلا بيديني مثلا مثلا بكتب 10% كل شهر. أنا أجبتك يا بيدي إذا كان فايدة ربوية كده، لكن لابد نسمع كلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلاً وسهلاً. يا مرحبا بك. أنت يا حبيبي الدكتور، أنا عندي ارفع صوتك يا مرحبا. الآن؟ ها؟ اليوم عارف الحمد لله. لا لكن ما أعطى نعم نعم نعم اليوم عرفة الذي مضى وما سؤالك أعرف الله سيام ماذا أنا أريد أعطاه اليوم يوم العيد لا السابق يوم عرفة يوم عرفة أيوة نويت السيام بعد ذلك السلام عليكم. نعم. حضرتك شيخ بس كنت عايز اسال على حديث اللي هو اللي صلى الله كتب عليكم حجة الحجوب. ما على اي شيء تسال؟ لما النبي قال لما راى ام واحد من الصغار في كل عام يا رسول الله قال سكت وبعد كده سكت مرات وبعد كده قال لو كنت نعم لوجدت. ماله يعني ماله الحديث؟ فالشارك هذا يعني ليه النبي سكت وما جاوبش صحابي مع انه يعني لما بيصير اي حاجه ممكن يرد عادي مفيش مشكله، ليه سكت هنا وقال لو كنت نعم تواجد؟ الله اعلم لماذا سكت، هل سكت حتى يوحى اليه في ذلك او ان كلمه سكت تصرف من الراوي او ماذا؟ الله اعلم. حسنا ما فعلت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مولاي. الحمد لله. صوت طيب. انت طيب. والله حضرتك ايه رايك في موضوع الحل الجداري؟ لا بأس به اذا كانت قريبة امينة. طيب في حديث كده يعني سورة كده مولانا قرأه في النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على محمد وقال اللهم انزله مقعدا مكرما عندك يوم القيامة ولا ما تلوش بتاعك. لا يصح. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ سؤالين لحضرتك. صلي يا حبيبي. حديث أبو بكر من عاد منكم ليالي مريضا، هل ممكن العيادة تكون في التليفون؟ كيف أقعد بس في التليفون يعني؟ هل يسمى عيادة؟ لازم الزيارة. طبعا. ما عاد كلمة عادة معناها تزور في بيت عادة تزور المريض. اه ربنا يبارك فيك. اخر وقت الصلاة العيد وقت الزواج. وقت الزواج؟ ايوه قبل الزواج بعشر دقائق بالدقة. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. أنا مقصورة وشغال في بناء فرد وجنان. ماشي. حكم الصلاة هذه. حكم الصلاة في المنصورة بدمياط؟ المنصورة مشتركة. أيوة دفاع قولين للعلماء، منهم من يقول يجوز لك القصد، ومنهم من يقول لازم تكون مسافة أطول شوية، فلا إذا اخترت أي رأي لك لازم يحق عليك. شكرا. السلام عليكم. نعم. معلش انا كنت عايز استفسر شيء. استفسري. انا عايزك لو اديني سؤال على شيء وعايز مثلا اقولش الاجابه الصحيحه ياثر على حد يعني. ياثر؟ هتمسكني يعني ممكن تعرضي ولا تتأذي؟ اه تتأذي؟ عرضي بالكلام. في شيء اسمه التعريض. التعريض مثلا انت مين؟ بورسعيد. من بورسعيد. انت رأى مثلا رأى راس البر واحد بسألك تروح فيه تقول مر على دمياط. فمر على دمياط ليست بكذب زي انك انت رأى راس البر ستمر على دمياط. ففي هذه الحالة التعريض اولى من الكلمة الصحيحة. أعود لسانك على الصحيح. نعم. هذا أخذ شيء كما أخذ ثلاثة. أقول لا كالعيد وما أخذ أي موضوع. أنت ممكن تقول يا ابني أبوك بني بالناس تعاملاتها لأنه أعرف أشي. يعني أقول أبوه سرق يعني. مش كلا ولا إيه؟ لا تعاملات الشركات على ثلاثة. أيوه أيوه بس عرين يحصل من كده. طيب أنت تعالي وتوقف الأيادي. الله يوفقك ويوفقكم جميعا وانت كذلك الله اكبر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. مضطرون اليها. بعد الصلاة مباشرة متاحة ولا لا ممكن تتبع طول اليوم بعد الصلاة ممكن تتبع اليوم الثاني ممكن تتبع اليوم الثالث. الصلاة بعد 5 دقائق يعني بعد 5 دقائق متاحة مش مشكلة. عادي. شكرا. مع مشاكل. ربك الله لنا ربا جميلا. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. استئصال الأعضاء اللي بقيت هتدمر ستدمرك. يعني إذا كان عضو إذا بقي سيفسد حياتك. يجوز استئصال العضو الذي سيفسد الحياة. أو أن حياتك أنما حياة الناس جميعا. عبد الكريم إذا صلى الناس يا عبد الكريم ممكن تمصليش لكن إذا صلى الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ. أهلا بك ومرحبا. كل عام وأنتم بخير يا شيخ خير. وأنت طيب وأنت طيب. الله يوفقنا وياك تفضل. الله يسعدك. الحمد لله. كنت أريد أن أسأل يعني حق الزوجة. ركز في السؤال يا حبيبي. يا حبيبي ركز في سؤالك. الله يهديك. تسأل السؤال مركز. أما أنت تسأل محاضرة كبيرة وخطب الزوج على زوجته وزوج على زوجها محاضرة كبيرة. حدد سؤالك. ما السؤال؟ هل يجوز للزوج أو من حقه أن يأمر بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأول نزحت لا يصح. حديث الولد أفضل من الجنة. لا يصح. حديث رضا الله تقول رضا الولد أفضل. لا يصح. ماذا أقول الولد بره حديث الثمن حسن. لا يصح أيضا. لا حسن. لا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وأنت الله يوفقك أينما كنت. بينك وبين من؟ لا تجعل تتشاك بينك وبين أبيك. الله يصلح ذات بينكما. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صدر. هل أبني من أحد بدون الحياة؟ تسرق من أبيك؟ لا أخذ من أبني وأنا أقول يعني مبلغ خفيف، مبلغ خفيف كبير. لا، مثلا أخذ من أشوف ها. وأنت أجول لك وأشي دي أقول لك. وأنت لا ما أستسرقهم منه لأنه مش غالي دونك، صح فين؟ لا ما ينفعش. قل لي أنا أخذت الألفين، أنا فلوس كثير يعني. أخذت الألفين، إنك إذا كان معصر، ما العمل إذا كان معصرا؟ معصرا مش معايا. أيوه معصر يعني مش معايا. إذا كان معصر. لا معاك. إيه؟ لا معاك مش معايا، معايا ومشاهد الدين. أنا أقول له يعني أما تشتري يعني تطلب بقوة شوية أحسن ما لا تسرق. لا تتعلم السرقة. لا تتدرب تقولني مش شاني ها؟ مش شاني السبب أريد أن أحكي لك بشكل أيه بس يعني إذا أجل أجل أجل أجل أجل هو ما فلوس كثيرة أو الأفضل أجل أجل لا أجل لا يعني في سؤال أنا أقول فلوس كثير ولا يبحث عن الألفين جنيه ويعمل مشكلة مع أمك ومشكلة ثانية ولا أنت اللي سأصاب أنا أبوك مع لا عموما إذا في مسألة عند الفقهاء اسمها مسألة الظفر. مسألة الظفر هي هل يجوز لي أن أخذ عقلي من الظالم بطريقة وهو لا يعرف أن أخذ عقلي من الظالم رغم أنت اسمها مسألة الظفر. جزاء سيئة سيئة الإسلام. لكن هم العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند بنت أبي سفيان فقالت يا رسول الله هند زوجة أبي سفيان هند بنت أبي إن أبي سفيان رجل شهير أعطيني ما يكفيني ولدي هل علي جماع أن أخذ من مالي ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. مع الآية ذلك من عاقب بمثل ما أخذ به ثم بغى عليه لينصرن الله. لكن نحن لا نريد أن تصل الأمور مع الوالد إلى هذا الحد. أبوك اللي إذا كان يعني هو ثاني وبخيل المتراضي يقول له الله يجيبك. يا شيخ اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حضرتك يا شيخنا يعني موضوع الشيخ اللي بقوا بالعلم وكده يعني في اي مساله في الدنيا يا شيخنا يعني لو سمعت راي ايه انت تاني وسمعت راي حضرتك انا باخد راي حضرتك يا مولانا. والله انصحك تاخد بالدليل. يعني باخد راي حضرتك يعني انت مطمئن ليك والله مولانا كده كنت عاوز اقول لك انا دي من زمان بس ما شفتش من حضرتك طبعا مولانا. اشكرك جزاك الله كل خير. انصحك بالدليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله اهلا وسهلا. حضرتك كده في السؤال تقول شويه بعدين لحضرتك. نعم، كان طويل هياخد وقت. الناس ممكن تتصل على الهاتف الخاص بعد مده، اذا كان مختص س و ج اتفضل لخص طيب الكلام بطل لو جد. السلام لحضرتك سمعنا فاتن؟ ايه بس يا فندم بالله عليك، يعني تختصر اختصر قدر الاستطاعه، اختصر قدر استطاعتك. طيب بص حاضر مراتي بتكتب. نعم حاضر ان شاء الله. مراتي بتكتب كده هنختار الناس. هنختار، لا ما ينفعش كده، دخلنا في ارتياب الزوجه وبعدين حرام عليك انك تبدع زوجتك على رؤوس الاشهاد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. ايه حصل كل عشرة تخيل؟ انت طيبة. كنت حضرتك من يومين حضرتك على ماذا اتصلتي من الاجل ماذا؟ نعم اتصلتي من الاجل ماذا؟ كنت من اجل ما السؤال؟ كيف طلع عليك؟ والله انشغلت مع ضغط العمل هذه الايام، معلش عاودي الرساله وان شاء الله اجيبك باذن الله. بارك الله فيك يا اخت سناء بنت مرسي، اسال الله ان يجعلنا واياكم كذلك. السلام عليكم. نعم وانت طيب. نعم نعم نعم صلاة هذه الأيام دي. نعم لا مش طيب الحمد لله. صلاة العيد المرأة يعني كده اخرجي أيام الأرض اخرجي يستحب مش يجوز. قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج بصلاة العيد وأن نخرج الحلية وجوات الخضور بصلاة العيد. فقالت أم عطية الحلية يا رسول الله حتى الحلية؟ قال عليه الصلاة والسلام قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويكبرنا بتكبيرهم وادعونا بدعائهم واعتزل حيض المصلى بعد الصلاة. فاخرجي يا سنة بارك الله فيك. شكرا الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين عندك يا شيخ، ما هو الفقير الذي يعني يجوز نتفق عليه؟ الفقر عرفي. الفقر عرفي يعني الفقير لا يجد ما يكفيه، أو أشد من ذلك المسكين له دخل لكن لا يكفي. الفقير أشد من ذلك. وقد يتحد اصطلاح الفقير مع المسكين إذا انفرد، يعني جاءت كلمة الفقير المستقلة دخل في معناها المسكين، جاءت كلمة المسكين المستقلة دخل في معناها الفقير، جاءت مرتبطة ببعضها لم الصدقات الفقراء المساكين، فالفقير أشد فقرا. وعلى شيخ عيد ولكن دخله ما يكفيش، يعني هو مبيس ومسكين ولكن المرتب شارب ما يكفيش. هو خلاص أعطيه أعطيه لما يستر عليك. وبقى الله خير يا شيخ. طيب الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم. الإخوة كثرت أسئلتهم حول المؤذن الذي أذن قبل الأذان بخمس دقائق، وهذا خطأ وارد، وتفصلته في الجواب في الحلقة قبل هذه منذ ساعة. تخرج الكلام تفصيليا فيها لأن هذا الإجابة عن الأسئلة المسموعة مع الإخوة السائلين الذين يسألون عن المؤذن الذي أذن قبل الأذان بخمس دقائق وحكم الصيام فأختار رأي القائل بأن الصيام يصح وراجع الفتوى كاملة في الدرس السابق لهذه منذ ساعة ونص إن شاء الله. فقطها الله يبارك فيك يا مصطفى بذات الوقت. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني السؤال الأول لو نجدت أطفال صلاة العصر بعد الأذان على طول في أربع ركعات سنة قبلية للفرض أصليها بعد الفرض؟ لا صلاة سنة العصر سنة ليست راتبة والحديث الوارد في هذا السبب رحمه الله من صلاة قبل العصر أربعا ضعيف الإسناد فلا تصليها بعد العصر لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما السنة الراتبة التي داوم عليها النبي مثل سنة الظهر صلاها النبي بعد العصر. أما النفل المطلق لا. وأنا ممكن أقضيها في وقت غير وقت الكراهة يعني بعد المغرب أو بعد العشاء. ماشي. السؤال الثاني معلش حضرتك قرأت ليك أو شاهدت حضرتك فيديو قبل كده بتتكلم عن الأحاديث الضعيفة ممكن يؤخذ بيها من ناحية خبرات الأعداء. هناك من يرى ذلك ليس هذا رأيي هناك من يرى هذا. نعم. بطيرة. بطيرة يعني منها أن يشتد الضعف أن لا يعتقد عند العمل به الثبوت بل يعتقد الاحتياط أن يكون في الفضائل أن يندرج تحت أصل. هذا رأي لعدد من العلماء وهو آخر يقول أنها تعمل بالثابت فقط. يعني يا شيخنا أنا كنت سمعت حضرتك في دعاء خروج الإمام في بطول الحديث فيه مقال. أيوة فيه مقال نعم. يؤخذ به في خبايا الأعمال. تمام. من العلماء من أخذ به خبايا الأعمال. نفس الكلام في السؤال اللي سئلت حضرتك فيه اليومين اللي فاتوا بس في فرق ما قلت لك في التنبيه لعلك ما انتبهت. قلنا إذا لم يشتد الضعف أن جلسة للدعاء شديدة الضعف. وأربع ركعات قبل العصر. وأربع ركعات قبل العصر عندنا نص يشهد لها وهو رحم الحديث رحم الله ما صلى الله عليه ضعيف لكن عندنا حديث آخر بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة والمراد الأذان والإقامة هذا ثابت. يعني أنا ممكن أخذ بقى صلي بس أنت تتكلم على قضائي في وقت الكراهة. السلام عليكم. عليكم السلام. شوفنا في نفس الصورة تأديب الكنان يبني عن تأديب التأديب. هو ينتاد بكسر بإرادة المشيئ بصورة أوسع مشيئ الرأي لكن تأديب التأديب أنفع في مسألة الإضافات التي بإمكان الناحية أقوال ولم يرجع إلى تعديل خرافة. أما يمكن في تهذيب الكمال يعرف قول عالمين أو ثلاثة علماء في الرد من ناحية التوثيق والتدريب. تهذيب التهذيب يستفسر أكثر. حديث عائشة يا أخي النزيه مكتوب على التفسير وزمان بين الأدلة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بقول الشيخ وراء العلماء في المستقبل قبل أذان المغرب والخلاف كثر في خلافات بين الناس. أنا فصلت في هذا منذ قليل جدا لكن لا مانع أن أجيبك أيضا لكثرة الأسئلة عن ذلك. أخونا من التوفيق إن الخطأ وارد على أي شخص. الخطأ وارد على أي شخص. فورد في البخاري وصلت السند لإلا وردت البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المهدي بنت عمه عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. يعني كان ظنه نتيجة الغيوم أن الشمس غربت وبعد ذلك طلعت الشمس. هذا القدر يوجد في البخاري في كتاب الصيام تعود من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن زوجة فاطمة بنت المنذر عن أثناء أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. سئل هشام أحد الرواة، ليست أسماء، سئل هشام أحد الرواة هل قضى ذلك اليوم؟ من طريق أبي أسامة قال بد من قضاء، يعني لازم قضاء، لكن في رواية معمر هشام يقول لا أدري قضى أم لا. على أي حال قول هشام لا يعول عليه كثيرا لأن هذا رأيه، وما أثبت أنه قضى، ما أثبت أنه معاد اليوم. لكن ورد عن عمر رضي الله عنه وردت عنه روايات أيضا قال لما نقضي، ماذا نفنى إثما، يعني ما عمدنا إثما، لما نقضي ماذا نفنى إثما. رأي عمر، فعمر في روايات عنه أننا لا نقضي، فعمر وردت عنه روايات أخرى في القضاء احتياطا، لكن تأصيلا هو قل لما نقضي، والله ماذا نفنى إثما، وفي روايات قال الخطب يصير وقد اجتهدنا. هذا رأي عمر. وله رأي آخر أن عمر رأي أخرى أنه قضى احتياطا، لكن الواضح عن عمر عدم القضاء، الواضح عن عمر عدم القضاء، رواية عن عمر تعددت، لكن نقل عدم القضاء عن مجاهد بن جبر وعن الحسن البصري وعن إسحاق بن راهويه وعن الإمام أحمد في رواية، وهو رأي ابن تيمية وابن خزيمة. لكن جمهور القانون تقضي، جمهور القانون تقضي، بس كلام ده كان في رمضان طبعا. أختار رأي العلماء القائلين بعدم القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى أو قول لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذني إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، هذا اختياري وعليه فلا. هو الدرك عندك اكتب الغروب عشان غربت الشمس، قبل ما كان الدجاج فيه اكتب لا، أنت الآن تسأل عما صدر اليوم من خطأ صدر من بعض المؤذنين دعا أنه أذن قبل الوقت بخمس دقائق فاضطر الناس الى الافطار، لكن انا اختار رأي القائل بان الصوم صحيح، وهم لا تعمدوا اثما ولا تعمدوا خلافا لقول الله تعالى ولا بماذا صاموا، كل يصوم يبتغي الاجر من الله، كل الصائمين اليوم يبتغون الاجر من الله سبحانه، وما يتعمدون ان يقترفوا اثما، وما تعمدوا ان يزيلوا اثما على مسلم. سيختار رأي العلماء القائلين بعدم القضاء، بعدم القضاء أن الصوم صحيح، وأسأل الله مثيبهم، وربنا عالم بالنوايا وعالم أنهم لم يتعمدوا مخالفة أمر. هذا والله أعلم، هذا الرأي الذي أختاره، فتعيننا علامات كثيرة في الشريعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنت بخير وعافية يا بني. أنا خديجة عبيد. أنت خديجة عبيد؟ آه. يا مرحبا بك يا خديجة بنت عبيد، أهلا وسهلا بك وبأبيك أبلغي أباك السلام. أحبك الله الذي أعطينا فيه. بارك الله فيك يا خديجة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا كنت أعود أكثر فضلتك على الشاب الذي يسلم كثيرا من أدبه كثيرا. والله النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في عدة النصوص أن من أذنب وزلت قدمه عليه ألا يأس بل يستمر في التوبة، ولا نقنط أحدا أبدا من رحمة الله. ورد في الباب ما يلي، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل زبان متوافين، نعم متوافين، فكان أحدهم يصرف على نفسه والآخر عابدا، فكان العابد دائما يقول له يا أخي أخي يا أخي ما تفعل. في يوم من الأيام بزره قال اتق الله. قال يا أخي خل بيني وبين ربي. قبلت علي رقيبا ما كنت بي عالما. قال والله لا يغفر الله لك. العبد يقول والله لا يغفر الله لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان؟ إذا اتخذ غفرت لا يحبط عنك. وفي الباب في البخاري ما يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لرجل عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا تغفره لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي ثم أذن ذنبا. قال يا رب أذنبت ذنبا تغفره لي. قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي ما أذن ذنبا. فقال يا رب أذنبت ذنبا تغفره لي. قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس المعنى إباحة المحرمات لكن استغفر دائما لأن طريقا ما لم يخالف تفسير قول الله تعالى ولا ترك ما يزيد من التهلكة. قال من التهلكة أن تذنب وتقول لم يغفر لي فتترك من الاستغفار فتهلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قد إن عبادك يا جدع هو مفترض أن الإنسان لما يكسر من الدعاء ربطوا الإيمان لما يزيد بيعطي صاحبه من الصحوب. بكل شيء بإذن الله قد هذا الخطأ الذي قد تتصوره. اسمع قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة مع أرض السماوات والأرض عدة للمتقين. عدة لمن؟ للمتقين. الذين إذا فعلوا فاحشة من صفاتهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أنا يحرق بما لو افتقدت لي قدم تقف. الله ينجينا وياك. ولذلك في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. سامح عثمان اشكرك يا سامح على كل الرب التي يتوهمك انها الرب. اشكرك يا سامح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك. اسمع الشيخ نفسي سؤال سريع. زي ما احنا العامة الشعب يعني بناخد فتوانا دايما من حضرتك او من المشايخ المفروض اللي هم الموصوفين. في بعض المشايخ اللي هم يطلعوا من الازهر زي الدكتور سعد الدين. لا لا معلش لا تسمي يعني برضه. يعني بعض المشايخ يقول يعني احنا برضه انا ما اقدرش انا اقول الشيخ ده ناخد منه تسويته ولا على هو دي برضه أقول لك. السؤال ايه؟ السؤال يعني هل أنت تسأل سؤال تحير الناس ولا تحير نفسك ولا تحير من السؤال؟ لا والله. أنت الآن طرحت المشكلة أنك سميت. فإذا كنت لم تسمي كن استرسلنا معك بالجواب. لكن أعتذر اتصل في وقت لاحق ولا تسمي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ. الحمد لله. ما صحة حديث تفريق الأمة؟ افترقت اليهود على 71 فرقة. وافترقت النصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال ما أنا عليه أصحابي في رواية الصواب الأعظم في رواية الجماعة من غير ذلك. الحديث هذا في كل طرقه مقال. والذي أختاره إجمالا على إغماض أيضا أنه يصح إلى قوله وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وما وراء ذلك كل الضعيف. كل ذلك لغيت الإخوة لغيت من جماعة كذا فرقة نارية فرقة نارية. كل ما وراء هذا اللفظ بل الأول اللفظ الأول أيضا حتى إذا تكلم فيه متكلم فله وجهة ومن طريق على من أصل محمد بن عمرو. محمد بن عمرو الذي يروي عن أبي سلمة محمد بن عمرو بن عقمة والكلام فيه يعني بين تحسين وتدريس. السلام عليكم. ما كان صوت الله. وقد بحثت في هذا الحديث إذا أردت بعد طرقه في كتاب لي اسمه المسند حديث الفتن والملاحمة صلاة الساعة. السلام عليكم. عليكم السلام. معك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفسار يا شيخ. استفسر. عليكم السلام. أنا عندي كتب أرض أنا ساكن في الإيجار. طبعا. وعندي كتب أرض اشتريتها بحيث إن أنا أعملها مسكن. حوالي خمس سنين وكتب الأرض دي زاد ثمنها. أنا لسه ساكن في الإيجار ولسه ما بنيتهاش لأن أنا ما دخلتش كوارتين مباني. طبعا. فيها زكاة؟ لا. ليس عليها زكاة؟ نعم. ليش يا فندم شكرا. الله يسلمك. كلمة يا فندم هذه التي تسرون منها لا أعلمها أصلا لا في كتاب ولا في سنة، فنرجو البعد عن التعازم سواء اللغة التركية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، فنحن لسنا على فندم ولا مستر ولا بابي ولا مامي ولا تنت ولا أنكل ولا مينة ولا تيزة، نحن مع القرآن الكريم وسنة النبي الأمين، ففندم أرجو أن تتركها. السلام عليكم. نعم. نسأل ما معنى السلام عليكم. عليكم السلام. اللهم أنت بخير الشيخ. وأنت طيب الله يستر أرضك. سؤال يا مولا. سلام. حضرتك أنت في الدليل وفي عند مذاهب أربعة. ها؟ ليه حضرتك تنصح بالدليل؟ لأنه اتبع الدليل وبينما في مذاهب أربعة. لأن ربنا قال اتبع المذاهب الأربعة ولا تتبع من دونها أولياء، أو قال اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونها أولياء. الله قال وما آتاكم المذاهب الأربعة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أم قال وما آتاكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أنا ممكن أسألة غريب، أنت رجل مسلم واقتل رسولك واقتل الرسول الأمين، إياك ثم إياك أن تترك كلام الرسول لكلام بشر، مع أنهم جميعا لأن الأربعة على العين ورأس يتمهم يقول إذا خالف قولي الدليل، إذا خالف قولي الحديث فخذه بحديث رسول الله، يدلوا صحتهم. السلام عليكم. كلام غريب. كتاب فضل ثقة من التدليل، هنا كتاب لاعب طلبة العلم عندنا اسمه أحمد العزازي، كتاب طيب ونافع إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه أنا فكرت إن حضرتك عايز تعرف الأول حفظ الكتابة ليه أم القراءة أكثر من القراءة؟ لا الحفظ أولى، الحفظ أولى وفاق درجات. يعني لو حضرتك مثلا أنا موظف وما عنديش وقت خالص مثلا نص ساعة أحفظ فيها آيتين أفضل وأقرا مثلا جزء أوي؟ أحفظ آيتين وأقرأ أوي نص جزء. يعني ورد بس أقلل شوية؟ أيوة نعم. بس ما تكفش الحفظ خالص. أحسنت. الله يجزيك خير يا شيخ. أيوة. لماذا سميت أيام التشريق؟ قال بعض العلماء أنها القمر فيها يظهر، القمر فيها يظهر وفي لياليها في لياليها. التعليل ذكره بعض العلماء من قال ان صلاة الفجر من الصلاة بعد الشمس، الكلام غير واضح الدلالة. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا الحبيب. كيف حال شيخ؟ نعم. شيخ انا لاني انا ارى اتصلت بك. شيخ انا سورة التحريم. نعم. الله يغفر لك، الله يغفرنا، أسأل الله أن يغفر لك. أنت سني أو ماذا؟ أنا أسألك سؤالا لعلمك أنت من العراق، أسألك سؤالا، أنت سني ورب شهيد علي وعليك أم لست بسني؟ الحمد لله. لعلك تعرف أن سبب أسباب النزول قد تتعدى غير واحدة. سبب النزول الأول في قصة نفس النبي عند زينب بنت جحش وإطالته المكث وشرب العسل. السبب الثاني قصة ماريا. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. موضوع الركعات في بعض الأهل يحصلها في 11 ركعة. أسألك سؤالا، من أهل العلم في تاريخ الإسلام إلى عصرنا الذي قال بتحريم الزيادة عن 11 ركعة أو كراهية ذلك؟ على أنا أسألك، أنت تقول أهل العلم، هل قرأت أقوال الصحابة؟ أخذت أحد الإخوة. أنا أسألك معي جواب على قدمي بس يعني. هل أنت قرأت أقوال الصحابة في ذلك؟ لا. هل قرأت أقوال التابعين؟ لا. هل قرأت أقوال أصحاب المذاهب الأربعة؟ بعضهم يعني. بعضهم الذي قرأته، هل قال واحد منهم بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة؟ أنا بستند أيضا من أجل لك الاستنادات إن شاء الله، سأتيجي بالاستنادات إن شاء الله. بس كلمة عشان بس أنت بجزئية أنك تقول بعض العلم، قل بعض العلم من المعاصرين. اسمع نبي، الحمد لله أستاذ سمع صلى الله عليه وسلم بإصرار شديد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لو سلمنا بالمتن فقط ليس فيه النهي. هل في متن فيه نهي؟ هل فيه نهي؟ لا ليس فيه نهي. ما حج النبي إلا حجة واحدة، هل فيه نهي؟ لا مفيش. الحمد لله يعني سلمنا ما فيش نهي. صح كده؟ فلا تنهى عبد النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة نفت وغيرها أثبت. ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم عطر 13 ركعة في البخاري وفي مسلم ونحوه من حديث زيد بن خالد الجهني والمثبت مقدم على الناس. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب، فتح لنا الباب بقوله صلاة الليل مثنى مثنى وخشيت الصبح فأوتر بواحدة. رابعا أن النبي قال يصلي أحدكم نشاطا إذا قطر فليقعد. خامسا أن النبي قال إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة حتى بها عنك خطيئة. سدسا أن الصحابة صلوا 23 ركعة. أصحاب المذاهب كل جمهورهم على 23 ومالك يقول أستحب 39 باعتبار أن الإمام يخفف ويكسب من عدد الركعات أولى من أن يطيب الناس ويطول. أن النبي كان صلاته في شيء يسجد السجدة قدر 50 آية الناس لا يتحملون ذلك. والعبرة عند الجمهور بوقت القيام لله ليس بالعدد، بوقت القيام. لذلك الدليل ذلك أن النبي قال السلام أحد من قيام قيام داود ما ضبطه بعدد بل ضبطه بوقت. قد كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. قد أنا جئت لا أصلي 11 ركعة في 10 دقائق، هل أنا موافق للسنة؟ موافقة في العدد لكن لست بموافق لها في الصفة. ولما قال الله يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا ما ضبط بالعدد بل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه كل زمن. ذلك يقول العلماء إذا كملت في القراءة فزد في عدد الركعات، زدت في القراءة طولت خفف عدد الركعات. إن الأمر بالزمن هذا جزء من الجواب وإلا فالجواب في تفصيل أوسع. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم تفضل. أنت العراقي أجبت بإجابة موجزة مختصرة لعلة أدت الراحة في نفسها. هي نزلت في عائشة في قصة زينب ومكس النبي صلى الله عليه وسلم عندها وابتطالته المكس وشرب العسل. وأنت تعرف تمام القصة. والثاني أن النبي كان عند مادية في ليلة حفصة. ما وراء ذلك أترك ذكره عن عمد بعلة في نفسه. يا حبيبي صلى الله عليه وسلم اسأل سؤالا آخر. الذي هو الذي هو حديث ماذا ضعيف فما هو الحديث الضعيف الذي تذكره؟ أنت سألتني عن سبب النزول ذكرت لك سببين أو هو العلماء سبب شرب العسل ضعيف؟ لا لا أيوة ما هي التي تقصد تضيفها؟ إذا كنت لفظة معينة ولفظة أطلبته على فراشي نعم هي ضعيفة أطلبته على فراشي هي التي فيها كلام لكن إجمال القصة قصة مالية أيضا لها طرق وعطل بعضها بعضا السلام عليكم حبيبي خلاص أنا كتبت ما يخصني في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل راجع عن شيء وموجود أيضا سأنزل في كتاب شفاء أيضا عندك أرجوك كتاب الله يغفر لك السلام عليكم السلام عليكم نعم وأنت طيب الله يحفظكم ويبارك فيكم والله كنا عيدنا بسمنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في أخرجه من النار ما قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط تلك اللي فيها بعض المقال في أخرجه من النار ما قال لا إله إلا الله في قلب مثقال حبة من خرد مثقال ذرة ذرة ثابت حبيبي يعني الأخ جزاكم خيرا في الأخ اللي كان بيسأل عن المذاهب الأربعة وأنا أظن يعني أن الأخ بيقصد أن أصحاب المذاهب اجتهدوا في النص يعني أنا أعرف بس هو لما صادنا قول الله وقول رسوله اللي ما يتأخذون بالدليل وتتركون المذاهب الأربعة أحببنا أيضا أن نبين أن أمر الله أقوى من أي أمر بس هذا المقام كان يستوي هذا الجواب إلا أنه ممكن نلتمس له عذرا ونجيبه ونأخذ روحي معه وما نفهمه من باب آخر لكن لا يكون المقام يحتاج إلى مثل ذلك. ربنا تذكر شفنا الحديث بتاع اللي هو أبناء أهل الجنة منزلا. أيوه حديث مسلم. تمام. أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي في سنده معلوم. تمام كذا كذا حبيب. وإياك الحبيب الله يسلمك. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم الشيخ كل عام وانت بخير. أنت طيب يا حبيبي. الله يحفظك يا مولانا. وإياك. إن حدثك أنا كنت سألتك عن سؤال إن حدثني طلاق هذا من لمسه كده. ويبتدي من الافضل اضعاف 10 سكين ماشي طيب مش تقول من الافضل لا الافضل تضعف زميلك كنت قلت ماذا انت كنت قلت ماذا عزه علي كذا يعني طلب علي كذا ان اجيبك حتى الى ما انا قلت لك الافضل ان تلبسها حتى تذهب وتوفي بيمينك خروجا من الاختلافات لكن كحكم يجوز ان ما ذكرت لك لكن الافضل امضي على يمينك وزوج طعام عشر المساكين وزن واحدة لكل مسكين من طعامك المتوسط وان شئت الاوسط الافضل يعني شئت الافضل كلمة من اوسط تعني معنيين الأوسط كان الطعام المتوسط والأوسط كان الأفضل. قال أوسطهم ألم أقل لكم ماذا تسبحون؟ فهم كيف كنت تأكل لحم وسمك وبيض وبطاطس. الأوسط السمك ده الأوسط اللي هو المتوسط، لكن الأعلى. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ تفضل يا حبيبي. جزاك الله خيرا شيخنا. وياك. الله يوفقنا ويعينك. الله يكتب لنا ولكم أجرا من حج وعقبة. ركعتها وساعة. اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك. عندي سؤالين. سد. السؤال الأول، التجديد الإجباري حرام شرعا؟ نعم. التجديد الإجباري. التجديد الإجباري؟ أنت تسأل عن شيء إجباري؟ خلاص لا معنى لسؤالي، فمن اضطر غير باب من العاد فالإثم عليه. لكن لا تقتل مسلما بغير ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.